أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم في غزوة مؤتة على أن يكون قائد الجيش هو زيد بن السلام ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده جعفر بن أبي طالب، ومن بعده عبد الله بن رواحة رضوان الله تعالى عليهم. وعد علماء السيرة وعلماء الحديث أن هذا من علامات النبوة، وأنها مما أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وألهمه، حيث وقع ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فكان من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. لما بعث هذه السرية وأمر عليها زيد بن حارثة قال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، وإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وكانت هذه السرية قد خرجت لقتال الروم، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وصولهم بعد القتال، جاء نعي هؤلاء الثلاثة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه أري أن الأمراء الثلاث قد أصيبوا، وأن الله سبحانه وتعالى قد ألهم الجيش إلى أن يختاروا أميرا غير هؤلاء، وفتح الله على يديه ووقى المؤمنين شر ما كان يحاك بهم. وكان الأمير إذاك هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ثم جاء نعي هؤلاء الثلاثة حارثة أو زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، حيث جاء بأولاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم بكى صلى الله عليه وسلم واحتضنهم لأنهم كانوا أطفال، وأحس بوقع موتهم إحساسا شديدا، وقال تلك المقالة المشهورة لأهل بيتي: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. وكان السنة، لكن وقع موته كان عليهم شديدا، فجاء رجل ولم يسمى ونقل ما تصوره من حال آل جعفر ومن حزنهم الشديد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان يعانيه عليه الصلاة والسلام من شدة حزنه على جعفر، أمره أن يذهب إليهن وأن يأمرهن بالصبر ويأمرهن بعدم رفع الصوت ويأمرهن بالاحتساب والأجر. وذهب الرجل وعاد وما استطاع أن يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بل جاء ينقل أنهم أشد حزنا وصراخا من حالهن قبل أن يذهب إليهن. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعاود الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام يحس بشدة الوقعة، لكن الأمر بالمعروف لا بد منه ولا بد من التحمل الأذى والصبر. وإذا أحست أم المؤمنين رضي الله عنها بما يسببه هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام من زيادة في الحزن، فعاد المرة الثانية أو المرة الثالثة يعيد للنبي صلى الله عليه وسلم الكلام ويزيده هما وحزنا. ولهذا لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويشدد عليهن وقال له إن استطاع أن يحثوا في أفواههم من التراب، يعني ما يسكتهم، وهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم عندما نفد صبر الرجل وما استطاع أن يغير مما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من أم المؤمنين رضي الله عنها إلا أنها لطفت وهيئت ويسرت الأمر وخففت الوقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت هذه المقالة، قالت: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه كأنها تدعو عليه من أنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة، وأنه ما قام بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام القيام الطيب، بل عكر أو زاد صفو النبي صلى الله عليه وسلم تعكيرا بما نقله عن آل جعفر. وآل جعفر هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آل جعفر أسماء بنت عميس رضي الله عنها، ومن آل جعفر هم من بني هاشم، لأن جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني الذي عاناه من كثرة ترددك ونقلك يعني الأمر، وربما كانت فيه مبالغة. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير، ثم حول السند قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، كلهم عن يحيى بن سعيد. ابن نمير وعبد الله بن وهب يروي عن معاوية بن صالح، وأحمد بن إبراهيم الدورقي يروي عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن مسلم. فعبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح وأبو بكر بن أبي شيبة يروي عن عبد الله بن نمير، يعني وعبد الله بن نمير ثلاثتهم عبد الله بن نمير ومعاوية بن صالح وعبد العزيز بن مسلم، كلهم يروون عن الحديث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، يعني الذي ذكره من قبل، أعني عبد الله أعني يحيى بن سعيد الذي عليه المدار، كما جاء في الرواية الأولى حيث يروي عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة. فالحديث مداره على يحيى بن سعيد، ورواه عن يحيى بن سعيد في الرواية الأولى عبد الله بن نمير من رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، عبد الله بن محمد ابنه إبراهيم ابن أبي شيبة بن عثمان الإبسي، قال عنه إنه ثقة ثبت صاحب تصاريف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وشيخه عبد الله بن نمير الهمداني، وهو ممن روى له أصحاب الكتب، وهو من الطبقة التاسعة. يكنى أبو عبد الرحمن أو يكنى عبد الله بن نمير، يكنى أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب سنة وصاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، يروي عن يحيى بن سعيد. وأما أبو الطاهر في الرواية الثانية فقد أشار الحافظ ابن حجر بأنه أعني أبا الطاهر اسمه أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو ابن السرح المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يروي عن شيخه عبد الله ابن وهب، وعبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، قال ثقة فقيه حافظ عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يروي في هذه الرواية عن يحيى بن سعيد، لكن عبد الله بن وهب إنما يروي عن يحيى بن سعيد بواسطة شيخه معاوية بن صالح، وهو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي أبو عمرو وأبو عبد الرحمن الحمصي، قال قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، من الطبقة السابعة، مات سنة 58 و100، وروى له الجميع. روى له أصحاب الكتب الأربعة ومسلم، وروى له الإمام البخاري لكن في رفع اليدين لا في الصحيح. ورواية معاوية بن صالح تعد متابعة لرواية عبد الله بن نمير، ولهذا لما كانت الرواية متابعة لما لرواية الثقات قبلت، كما هو حال أحاديث الإمام مسلم رحمه الله، إذ يتساهل في المتابعات ما لا يتساهل في الأصول. ثم قال: وحدثني أحمد ابن إبراهيم الدورقي، وأحمد ابن إبراهيم الدورقي مرت بنا ترجمته قريبا، وهو أحمد ابن إبراهيم ابن كثير ابن زيد الدورقي النكري البغدادي، قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات 46 و200، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يروي عن شيخه عبد الصمد، وعبد الصمد أيضا مرت بنا ترجمته مع ترجمة أحمد الدورقي، وهو عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم التنوري، أبو سهل البصري، قال: صدوق ثبت في شعبة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. وعبد الصمد يروي هذا الحديث عن شيخه عبد العزيز يعني ابن مسلم، وعبد العزيز ابن مسلم هو القسملي. أبو زيد المروزي ثم البصري، قال: ثقة عابد ربما وهم، من الطبقة السابعة، مات سنة 67 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، كلهم يروون عن يحيى بن سعيد. ويحيى ابن سعيد مرت بنا ترجمته قريبا، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: قال بهذا الإسناد نحوه، والإسناد الذي جاء هو قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها، وعمرة هي بنت عبد الرحمن التابعية، سمعت كثيرا من أم المؤمنين عائشة وروت عنها، وهي من الثقات من الطبقة الثالثة. قال رحمه الله: وفي حديث عبد العزيز: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد، يعني إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت على هذا على هذا الرجل الذي جاء، وأكثر من شكوى آل جعفر من أنهم كانوا يبكون على جعفر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحثوا في أفواههن من التراب، لكن أم المؤمنين رضي الله عنها كأنها فسرت ذلك من إزعاج هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من شان أو في شان آل جعفر، فلهذا تتبعته بما قالت: ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولها من العي يعني مما أحرجته به في كونك لم تستطع أن تبلغ آل جعفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فزدته حرجا. ثم قال رحمه الله يعني الإمام مسلم: أورد حديث أم عطية ساقه من طرق عن أم عطية، مرة من طريق حفصة ومرة من طريق محمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء عندما بايعهن، أخذ عليهن عهدا ألا ينحن يعني في المصيبة، ولا يبكين بكاء برفع الصوت، لكن بدمع العين وبقول الخير والصدق، فإن هذا أمر سائغ، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان إذا حلت به المصيبة بكى كبكائه على ابن بنته وبكائه على ابنه إبراهيم وبكائه على سعد بن عبادة، وقوله إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون، وتعليمه صلى الله عليه وسلم أم سلمة يوم أن حل بها المصاب الجلل في وفاة زوجها أبي سلمة فقال لها اصبري واحتسبي وقولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. كل ذلك ما علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به مصيبة. وفي هذه الرواية تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح, يعني ألا نرفع الصوت بالبكاء عند موت الميت نياحة عليه, لأنها من أمور الجاهلية كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن النياحة من أمور الجاهلية وبأنها من الكبائر, لأن التي تنوح عند نزول المصيبة ولا تتب فإن الله أوعدها بأن يلبسها لباس أهل النار, يلبسها سربال من قطران, ويلبسها درعا من جرب, وهذا لباس أهل النار. فدل ذلك على أن هذه الفعلة من الكبائر, ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن العهد كما جاء في قوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. وعدوا من المعصية في المعروف النياحة, فكان يأخذ عليهن العهد بذلك. هذا ما أخبرت به أم عطية رضي الله عنها. فقالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح, فما وفت من امرأة يعني ما التزمت بذلك إلا خمس يعني من النسوة ممن شهدتهن أم عطية, أولهن أم سليم, ولها قصة مشهورة عندما توفي ابنها غطته وطلبت من حولها ألا يبلغوا أبا طلحة. فلما قدم أبو طلحة أطعمته وهيأت له ما راحه ونام, ثم بعد ذلك أخبرته بعد أن مهدت بين يديه ما حكم من ائتمن أمانة ثم جاء صاحبها وأخذ منها أو طلبها وردها إليه, هل في هذا يعني ما يضر ويؤثر؟ فلما أخبر أن هذا من تمام الوفاء بلغته أن ابنها الذي كان أبو طلحة قلقا عليه وعلى مرضه أن الله أخذ أمانته. ولهذا قالت هنا إن منهن أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ, والظاهر أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه أو ابنة أبي سبرة, وتكون غير امرأة معاذ. فهؤلاء الذين شهدت أم عطية بصبرهن وأنهن لم ينحن وتجلدن وصبرن، ثم ساقت أو ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الإمام إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية، فهذا الحديث مداره على حفصة قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحنا، يعني ألا يصدر من كنا نياحة على ميت، فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم والباقي كما جاء في الرواية السابقة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى عن ثلاثة من الشيوخ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن راهوية كلهم عن أبي معاوية يعني محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ولهذا قال زهير بن حرب قال حدثنا أبو محمد بن خازم، وأما إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن أبي شيبة فقالوا عن أبي معاوية كنوه ولم يسموه، وزهير بن حرب هو الذي سماه. ولدقة الإمام مسلم في روايته وفي تحمله كشف عن هذا الفرق في الرواية، قال عن محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله ولا يعصينك في معروف، قالت كان يعني المعصية في المعروف منه النياحة، قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، ومعنى أسعدوها في الجاهلية يعني أنهم لما وقع لأم عطية رضي الله عنها موقعا مات لها قريب وصاحت عليه وناحت جاء آل فلان هؤلاء وعانوها فيما فعلت، فاعتبرت أن هذا دينا عليها، ولذلك طلبت من النبي أن توفي لهم إن وقع لهم وتسعدهم كما أسعدوها، ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك خاصة، ولعله عليه الصلاة والسلام أذن لها وهو يعلم أنها لن تفعله خصوصا بعد أن بايعت على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب يعني الرأفة وتطيب الخاطر. قال فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، يعني رخص لها أن تشاطرهم في بكائها على ميتهم، ولا يلزم من ذلك أن يكون من النياحة الممنوعة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الجنائز من كتاب الإمام مسلم رحمه الله، وبقي علينا أن نعرض لما علق به الإمام النووي رحمه الله على هذا الكتاب، حيث قال رحمه الله تعالى: الجنازة مشتقة من جنزة إذا ستر. قال: ذكره ابن فارس، ولعله في كتابه المشهور معجم مقاييس اللغة، وذكره غيره من علماء اللغة. قالت: والمضارع من الفعل جنزة يجنز بكسر النون، يعني من باب ضرب يضرب، والجنازة بكسر الجيم وفتحها يقال جنازة وجنازة، والكسر أفصح جنازة. ويقال إن هذه الكلمة الجنازة تطلق إذا وضع الميت على السرير، أما إذا لم يوضع على السرير لا يسمى جنازة. قالت: والكسر أفصح. قال: والكسر أفصح، ويقال بالفتح جنازة للميت، وبالكسر للنعش عليه الميت، يعني إذا لم يوضع الميت على النعش يقال له جنازة، وإذا وضع على النعش يقال له جنازة، للنعش عليه ميت. ويقال عكسه، يعني أنه يقال جنازة للميت وجنازة للميت، وجنازة للعكس، يعني الميت مع النعش. قال: حكاه صاحب المطالع: والجمع جنائز بالفتح لا غير، لا يقال جنائز وإنما يقال جنائز. قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، معناه من حضره الموت يعني المحتضر، والمراد: ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامي، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، يعني وليس أمر وجوب. قال: وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة، يعني المتابعة، لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرارا، وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. قال: ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، يعني بعد الوفاة، وهذا مجمع عليه. قوله: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي وروح قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: أخبرنا سليمان بن بلال، جميعا بهذا الإسناد، هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح. قال أبو علي الغساني وغيره معناه عن عمارة ابن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول، ومعناه روى عنه الدراوردي وسليمان بن بلال، وهو كما قاله، كما قاله أبو علي عن الغساني. ولو قال مسلم جميعا عن عمارة بن غزية بهذا الإسناد لكان أحسن وأوضح، وهو المعروف من عادته رحمه الله في الكتاب، لكنه حذفه هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فيه فضيلة هذا القول، وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به، لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور به، مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه، وإجماع المسلمين منعقد عليه، فكأنه اكتسب الندبية من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومن إجماع العلماء، ومن قول الله تعالى في كتابه. قوله صلى الله عليه وسلم: اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال القاضي: اخبرني اجرني. قال القاضي: اجرني بالقصر والمد، يعني اجرني او اجرني، بالمد اجرني وبالقصر اجرني. يقال: وبالمد حكاهما صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة: هو مقصور لا يمد، ومعنى أجره الله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.